محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب سجود السهو. قال صاحب المشارق: السهو في الصلاة النسيان فيها. السهو أنك تذهل وتنسى شيئا كنت تعرفه، بخلاف الجهل. الجهل يعني تترك شيئا لا تعلمه، تترك شيئا ما كنت تعلمه، ما مر عليك ولا كنت ولا كان لك في ذكر. أما السهو فهو بمعنى النسيان. السهو والنسيان كله شيء واحد، ومعناه أن الإنسان يعرف الشيء ويذهل ويسهى عنه، هذا معناه. والسهو يأتي في كل شيء، كل شيء يسهو عنه الإنسان وينساه، ولكن هنا الكلام على السهو في الصلاة. هل هنا الكلام على السهو من المصلي في صلاته، وهو جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام سهى في صلاته عدة مرات، من 4 أو 5 مرات كلها صلى الله عليه وسلم ينسى. أولا هذا لبيان بشريته عليه الصلاة والسلام، وأنه بشر يطرأ عليه ما يطرأ على غيره من البشر، ولهذا قال: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. الأشياء اللي تطري عليكم، تطري على البشر، تطري علي، يعني جميع الأشياء من الأكل والنوم والتعب وغير ذلك من الأمور البشرية هي تأتي على النبي عليه الصلاة والسلام بصفة أنه بشر مثل البشر. قل إنما أنا بشر مثلكم، لكن ميزتي عليكم أنه يوحى إلي. هذا يعني ميز عليه الصلاة والسلام وفضل بالوحي بأنه يوحى إليه دون غيره من الناس، دون غيره من أمته، فلا يوحى إليه. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه. الأمر الثاني أنه أن سهو النبي صلى الله عليه وسلم فيه تسلية للأمة، فيه تسلية لأمته. إذا كان النبي المعصوم عليه الصلاة والسلام يسهى وينسى، إذن الإنسان إذا سهى أو نسي ما يعتبر أن هذا نقص في دينه أو خلل في إيمانه أو شيء من ذلك، لا. يقول ما دام أنه طرأ على النبي عليه الصلاة والسلام فالحمد لله، إذا طرأ علي يعني معناه أنه ليس في نقص في الدين ولا نقص في الإيمان. الأمر الثالث أن في شهوه عليه الصلاة والسلام في الصلاة فيها تشريع، فيها تشريع أيضا، لأنه لو لم ينسى عليه الصلاة والسلام هذه الوقائع 4 أو 5 ما إيش عرفنا يعني إذا سهينا كيف نفعل، ما نعرف إذا سهينا كيف نفعل، ما نعرف هذا. لكن ما وقع من النبي عليه الصلاة والسلام وسيقع منا نحن لنا فيه قدوة وأسوة، نعمل كما عمل عليه الصلاة والسلام. فالسهو في الصلاة يعني نعمة من الله تبارك وتعالى، نعمة، ويحرص الإنسان على تكميل صلاته وعلى حضوره في صلاته، ولكنه إذا سهى وإذا نسي فله قدوة وأسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال: يشرع أن يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله، يعني يسن سجود السهو تارة يجب وتارة يستحب. لما هذا؟ يعني إيش سبب سجود السهو؟ ما هي أسبابه؟ قال: زيادة في الصلاة سهو، هذا من أسباب تزيد في الصلاة، تزيد فيها ما ليس منه، هذا من أسباب سجود السهو. نقص منها تنقص منها أيضا، تنقص من الصلاة، هذا من أسباب سجود السهو. تشك فيها، يحصل لك شك هل فعلت هذا أو ما فعلته، هذا الشك هذا أيضا من أسباب سجود السهو. فأسباب سجود السهو ثلاثة أمور: إما زيادة في الصلاة من جنسها، ما هو مشي أو لبس ثوب أو أكل أو شرب، لا، زيادة، ولكن الزيادة من جنس الصلاة، إما ركوع إما سجود إما قيام إما قعود، زيادة في الصلاة. الأمر الثاني نقص في الصلاة، تنقص منها، تنقص من أركانها، تنقص من واجباتها، تنقص من سننها، إذا نقصت شيئا منها أيضا هذا من أسباب سجود السهو. تشك في هذا، تقول أنا ما أدري أنا ركعت سجدت سجدتين أو سجدة وحده، تجعلها سجدة وحده ثم تسجد للسهو، لجل هذا الشك وخشية إنك زدت في الصلاة ما ليس منها، خشية إنك زدت في الصلاة سجدة ما ليس منها، فأنت تسجد لهذه الزيادة وهذا الشك. هذا هو أسباب سجود السهو، ويأتينا إن شاء الله تفاصيل هذا، كيف الزيادة وكيف النقص وكيف تلافي ذلك وكيف الشك ومتى يكون الشك موجبا لسجود السهو، يأتي هذا كله. لكن الذي نأخذه الآن بأن سجود السهو أنه مشروع، إما أن يكون واجب وإما أن يكون سنة، لزيادة في الصلاة من جنسها أو نقص في الصلاة أو شك فيها. ولذا قال يشرع لزيادة سهوة، انتبه، سهوة يعني لو كان الإنسان متعمدا الزيادة بطل الصلاة ولا في سجود سهو، لازم هو اسم السجود السهو، اسم هذا السجود سجود السهو، يعني أضيف إلى سببه، السبب هو السهو، فهذا من إضافة الشيء إلى سببه. أما أن تزيد في الصلاة أو تنقص منها متعمدا فهذا لا سجود فيه للسهو، ما هو سهو، هذا عمد، ما عندنا شيء اسم السجود العمد، عندنا شيء اسم السجود السهو. فإذن إذا تعمد الإنسان زيادة في الصلاة أو تعمد نقصا في الصلاة متعمدا هذا تبطل صلاته، ولا يجبر هذا الزيادة، لا يجبر هذه الزيادة ولا هذا النقص، لا يجبر ذلك سجود السهو أبدا. وسجود السهو فائدته أنه يجبر النقص الذي طرأ على الصلاة، أن الإنسان لما زاد في الصلاة ما ليس منها من جنسها أو نقص منها أو شك فيها طرأ عليها نقص، الصلاة طرأ عليها نقص، ما هي مثل الصلاة التي يأتي بها الإنسان كاملة، إذا طرأ عليها النقص فسجود السهو يجبر هذا النقص، سجود السهو يجبر ويكمل هذا النقص الذي طرأ على الصلاة، هذا فائدته. فائدة تكميل الصلاة من الخلل الذي وقع فيها ومن النقص الذي طرأ عليها، سجود السهو يجبر هذا كله، يجبر هذا كله. ولذا قال يشرع لزيادة سهوة ونقص سهوة أو شك في الجملة، يعني ليس كل شك وإنما هو في بعض الصور، في بعض صور الشك، لا في عمد، لا في عمد، فلا سجود للعمد، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا سهى أحدكم فليسجد، علق السجود على السهو في صلاة الفرض أو النافلة، حتى النافلة إذا سهى فيها الإنسان يكملها ويسجد سجود السهو في الفرض والنافلة، سوى صلاة جنازة وسجود تلاوة وسجود شكر وسجود سهو، هذه الأربعة لا سجود فيها إذا سهيت فيها. إذا سهيت في هذه الأمور الأربعة فلا سجود عليك. سهيت وأنت تصلي على الجنازة، الجنازة بعد التكبيرة الأولى يقرأ فاتحة الكتاب، وبعد التكبيرة الثانية يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء للميت. لو أخلفت هذا ولما إنك كبرت التكبيرة الأولى صليت على النبي قبل قراءة الفاتحة، هذا سهو، لكن ما تسجد له، ما تسجد لهذا السهو، لأنها صلاة لا سجود فيها ولا ركوع فيها، وإنما تعدل الخطأ فقط، فهذه لا سجود فيها. أو سجود التلاوة مثلا، الإنسان سجد سجود التلاوة وبعد ما يقول سبحان ربي الأعلى قال سبحان ربي العظيم، سهوة، أبدل دعاء ذكر بذكر، يعني السجود ذكره سبحان ربي الأعلى، لا هذا غلط، سهى فقال سبحان ربي العظيم ولم يقل سبحان ربي الأعلى، هذا ساهي. مع هذا لا، ما نقول اسجد للسهو إذا فعلت ذلك. نعم. والشكر، سجود الشكر، يأتينا إن شاء الله صفة سجود الشكر. الشكر فيه سجدة، متى تسجد؟ إذا تجدت النعم أو اندفعت النقم. إذا تجدد لك نعمة من الله أو اندفع عنك نقمة من الله يشرع أن الإنسان يسجد لله الشكر على هذه النعمة التي أتى بها أو التي دفعها. نعم الله دائمة على الإنسان، نعم الله ما تنفك عن بني آدم، عن الإنسان دائم، العافية والصحة والحياة والنعم التي عنده من المال والجاه والأولاد والمسكن، يعني كل نعم الله عليه، ما وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وما بكم من نعمة فمن الله. لكن يتجدد عندك نعمة، يولد لك ولد، يحصل لك شيئا، نصر من الله للمسلمين، نصر مفاجئ ينتصر فيها المسلمون على أعدائهم، يعني يحصل شيئا إما لك خاصة ولا للمسلمين عامة، تسجد سجود السهو. اندفاع النقم، مثلا يحصل كارثة ينجيك الله منها أو ينجي منها أولادك أو مالك أو يندفع عنك بها نقمة، تسجد السهو، تسجد الشكر، تسجد للشكر. لو غلطت وسهوت في هذا السجود ما عليك إيش؟ سجود سهو، ما لك سجود سهو. أيضا من ذلك سجود التلاوة، يقول فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة، فعلا زاد المصلي فعلا من جنس الصلاة، الصلاة ركوع وسجود وخفض ورفع وقعود وقيام، هذه أعمار الصلاة، فما تزاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود، قام من السجدة الثانية ليقوم لكنه نسي، جلس بعد ما كان يبي يقوم يقرأ الفاتحة وسورة بعدها، لا جلس كأنه يقرأ التشهد، سهو، هذا من الأمور التي توجب سجود السهو، توجب سجود السهو. أو هو يبي يقعد لكن قام ساهي، أيضا هذا من السهو، من الفعل السهو الذي يوجب أيضا سجود السهو. طيب إيش كثر هالسجود هذا؟ إيش كثر هالجلسة هذه التي توجب سجود السهو؟ قال ولو قليلة كجلسة الاستراحة. يعني الإنسان يبي يقوم من السجود يقوم إلى القيام، من السجود الثاني للقيام، لكن سهو جلس، عليه السجود سهو لهذا الجلوس. إيش كثر هذا الجلوس الذي يوجب السهو، سجود السهو؟ قال بعضهم كجلسة الاستراحة، يعني مثل ما تقول ثانيتين جلس هذه الجلسة. وبعضهم قال إنه إذا كانت قليلة بحيث أن الإنسان بس جلس وقام أن هذه لا تضر، ولا يسجد لها سجود السهو، ولا يسجد سجود السهو. أما إذا كانت من ثانيتين فأكثر، هذه يسجد لها سجود السهو. طيب كيف إذا جلس للاستراحة لا يسجد؟ قال إذا كان ناوي جلس الاستراحة، هذا ما هو زيادة في الصلاة، هذا شيء ناوي، يعتقد أنه مشروع، يعتقد أن هذا أمر مشروع وأنه يبي يجلس هذا. لكن هذا إذا جلس وهو لا ينوي جلسة الاستراحة، ما نواه بس سهى فجلس، يظن أن هذه التشهد الأول أو التشهد الثاني أو هذا الجلس أو أنه باقي على السجدة ثم جلس. هذه إن كانت قليلة جدا فالراجح أنها لا توجب سجود السهو، وإن كان طالت قليلا فهذه مما يوجب سجود السهو. إذا أراد أن يسلم فليسجد سجدتي السهو. ولهذا قال ولو قلك جلسة الاستراحة أو زاد ركوع، سهى ركع وقام ثم ركع مرة ثانية، يظن أنه ما ركع، ظن أنه لم يركع، يعني ركع مرتين، هذا سهو ما يبطل الصلاة. كل هالحركات هذه والزيادات لا تبطل الصلاة، بس إنما هو توجب سجود السهو. يأتينا إن شاء الله تفصيله. لا، ما دام أنه وقع عن طريق النسيان والسهو فهذه الأمور لا تبطل الصلاة، الصلاة صحيحة، فقط إنما هي توجب سجود السهو. قال أو زاد ركوعا أو سجودا، بدل ما يسجد مرتين سجد ثلاث مرات سهوا، هذا زيادة من جنس الصلاة توجب سجود السهو. إذا فعل ذلك عمدا بطلت صلاته، ركع مرتين متعمد صلاته باطلة، سجد ثلاث مرات متعمد صلاته باطلة. كل هذه الزيادة ما دامنا جاءت عن طريق العمد فهي باطلة، إنما إذا جاءت عن طريق السهو فهي فلا تبطل الصلاة، لا تبطل الصلاة وإنما توجب سجود السهو. ولذا قال ركوعا أو سجودا عمدا بطل الصلاة إجماع، بإجماع أهل العلم. وإن فعله سهوا يسجد له، إن فعل هذه الأمور هذه الزيادات إن فعلها عن طريق السهو وعن طريق النسيان فصلاته صحيحة ويسجد لهذه الزيادة، يسجد لها، لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، رواه مسلم. إذن إذا زاد في الصلاة أو نقص منها فليسجد وصلاته تامة. ولو نوى القصر فأتم سهوا ففرضه الركعتان ويسجد للسهو استحبابا. إنسان مسافر إما في البر أو في بلد لا يريد الإقامة فيه، ونوى يقصر الصلاة، نوى يصلي الرباعية ركعتين الظهر أو العصر أو العشاء، لكنه بدل ما يقصر وهو ناوي القصر ناوي يصلي ركعتين قام في الثالثة ناشي. هذا يتم القيام ويصلي أربع ما دام أنه قام، ولكن يسجد للسهو استحبابا يسجد للسهو إذا كان ناوي القصر، ناوي يقصر الصلاة ركعتين الرباعية ركعتين، ثم بعد ذلك قام وأتمها وصلاها أربعا ناسيا، فهذا صلاته صحيحة، لأن الأصل أن صلاة الظهر أو العصر أو العشاء الأصل أنها رباعي، فهو ما أتى بزيادة، هذه هي الصلاة، الصلاة هكذا، لكن يستحب أنه يسجد للسهو لأجل هذه الزيادة التي لم ينويها، ولو من الأساس نوى أن يتم ما يسجد السهو، لو دخل في صلاة الظهر وهو مسافر أو صلاة العصر وهو مسافر أو صلاة العشاء وهو مسافر ونوى أنه لا يقصر، قال أنا أبا أريد أن أتم الصلاة، القصر سنة فضيلة، لا أنا أريد أن أصلي أربع، ما عليه سجود سهو، ما عليه سجود سهو، لكن لا إذا دخل يريد أن يقصر الصلاة ناوي قصر ثم بعد ذلك أتم صلى الصلاة تامة أربع ركعات فصلاته صحيحة ولو كان ناوي القصر، لأن الأصل أن الصلاة هذه رباعية، الصلاة أنها رباعية، ولكن يستحب له أن يسجد للسهو، أن يسجد للسهو. ثم قال وإن قام فيها أو سجد لإنسان بطل الصلاة، والعياذ بالله، ها؟ يصلي وجاء واحد يرى أنه عظيم ويرى أن له جاه كبير وما يسجد، سجد لهذا الشخص تبطل صلاته، ويخشى عليه من الكفر، يخشى من الكفر بعد أيضا، يسجد لإنسان أو يركع لإنسان يخشى والعياذ بالله أنه كفر، لأن السجود والركوع ما يكون إلا لله جل وعلا، ما يكون لإنسان، حتى الإنحناء عند السلام لأحد حرام لا يجوز، الإنحناء التطاطع المسلم يقف كذا ويسلم السلام الشرعي ولا ينحني لأحد، ما ينحني إلا لله جل وعلا، ما ينحني إلا لله، هو الذي يستحق الخضوع والخشوع والإنحناء والركوع والسجود، أما غيره فمهما عظم ومهما كبر فإنه لا يستحق ذلك. جاء معاذ بن جبل رضي الله عنه من الشام، فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم سجد له، فقال ما لك يا معاذ؟ قال يا رسول الله رأيتهم يسجدون لكبرائهم وأنت أولى من يسجد له، قال لا، هذا لا يكون إلا لله، السجود لا يكون إلا لله، ولو أمرت أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، من عظم طاعة الزوج على زوجته. فهكذا يعني هذا كان هذا في الشرائع قبلنا، كان في الشرائع قبلنا، فالله جل وعلا لما خلق آدم أمر ملائكة أن يسجدوا لآدم، وقصة يوسف مع أبيه وإخوته الذي رأى الرؤيا، يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، لما كان في آخر الأمر والتقى بهم فخروا له سجدا، أبوه وخالته وإخوته الـ11 سجدوا ليوسف وخروا له سجدا، وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، لما رأيت القمر والشمس والكواكب الـ11 رأيتهم لي ساجدين، هذا تأويله. ولكن على كل حال إن هذا السجود من الملائكة لآدم أو من أخوة يوسف وأبيه ليوسف ليس سجود عبادة، ليس سجود عبادة، وإنما هو تحية، كانت تحيتهم هكذا. الآن في هذه الشريعة المحمدية منسوخ هذا، لا أنه عبادة ولا أنه تحية، فلا يجوز، هذا أمر منسوخ فلا يجوز. المهم أن أحد لو سجد لأحد أو ركع لأحد أو قام لأحد وهو في الصلاة فصلاته باطلة، لأن هذا فعل محرم وفعل من غير جنس الصلاة، من غير جنس الصلاة. قال ثم قال: وإن زاد ركعة كخامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسة فلما انفتل قالوا إنك صليت خمسة، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم، متفق عليه. إنسان يصلي سواء كان إمام بمأمومين أو سواء كان منفرد، الظهر لما صلى أربع قام يجيب واحدة خامسة، جاب ركعة خامسة، أو العصر جاب خامسة، أو المغرب جاب أربع، أو الفجر جاب ثلاث، قام ما علم إلا بعد الصلاة أو في نهاية الصلاة. إيش الطريقة؟ الطريقة إنه يسجد سجدتين، يسجد سجدتين تشفع له صلاته وترغم عنه شيطانه، ترغم عنه شيطانه، هذه الطريقة. إذا صلى الرباعية خمس أو صلى الثلاثية أربع أو صلى الثنائية ثلاث فالطريق ناسيا، فالطريق في ذلك أنه يسجد سجدتين إرغاما للشيطان وإرضاء للرحمن وإتماما للنقصان، سوى هكذا يسجد سجدتين وصلاته تامة، حتى ولو كان قد سلم، إذا سلم ما يعيد الصلاة، لا يسجد، يسجد السجدتين. ويأتينا إن شاء الله صفة السجود، صفة سجود السهو وحكمه. ولهذا قال: ومن صلى وإن زاد ركعة خامسة في رباعية أو رابعة في مغرب أو ثالثة في فجر فلم يعلم حتى فرغ منها سجد، ما فيه إلا السجود، يعني سجدتين، لما روى ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى خمسا فلما انفتل قالوا إنك صليت خمسا، فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم. إن طال الفصل ما يسجد، وصح الصلاة، خرج من المسجد وراح لبيته وقالوا له إنك صليت خمسة أو كذا، الصلاة صحيح، الصلاة صحيح. السجود هذا إذا قرب الفصل، نسأل ما إلى الآن ما خرج من المسجد، إلى الآن ما خرج من المسجد. وإن علم بالزيادة فيها، درى أنه زايد، أنه في خامسة وهو يصلي الظهر، درى أن في الرباعية أنه في الخامسة في الصلاة في الركعة الخامسة، أو في المغرب أنه في الركعة الرابعة، أو في الفجر أنه في الركعة الثالثة، درى بالزيادة ولكنه لا يزال في نفس الصلاة، جلس في الحال، هو قايم يقرأ الفاتحة أو السورة أو نحو ذلك وافتكر أن هذه زود، يجلس على طول، ما يسوي لا ركوع ولا سجود، يجلس يتشهد، ليقرأ التشهد التحيات لله إلى آخر، نعم جلس. وإن علم فيها يفرق، جلس في الحال بغير تكبير، لأنه لو لم يجلس زاد في الصلاة عمدا وذلك يبطل، ثم يتشهد يعني يقول التحيات لله إلى آخر الذكر. إن لم يكن تشهد، إن كان متشهد من أول، مثلا تشهد من أول وقام يظن أن هذا تشهد الأول، أن هذا التشهد الأول، ثم ذكر وإله لا أنها الصلاة تامة، وإن يوم كان جالس أنه نهاية الصلاة، يجلس، وما دام أنه تشهد التشهد الأول يقرأ الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، قل اللهم صل على الذي قرأ بالتشهد كافي، يشرع بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم. وإن علم فيها جلس في الحال بغير تكبير لأنه لم يجلس لزاده في الصلاة، فيتشهد إن لم يكن تشهد لأنه ركن يأتي به، ثم سجد وسجد للسهو وسلم. السهو عن إيه؟ إن السهو عن أنه قام في الصلاة ولو كان ما أتى بركعة كاملة، ما دام أنه قام في الصلاة فقد زاد فيها من جنسها سهوا، إذن هذه الزيادة عنها سجود، عنها سجود السهو، عنها سجود السهو. ولهذا قال فيتشهد لما كنت تشهد وسجد للسلم والسلم تكمل الصلاة. وإن كان قد تشهد سجد سجد للسهو وسلم، وإن كان تشهد ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم سجد للسهو ثم سلم، يعني إذا كان ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، وإذا جلس يسلم، بس إنه يسجد للسهو